الدرس الستون قصة نبي الله يحيى عليه السلام. ثم قال الله ليحيى بعد أن ولد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أعطاه الله الكتاب، قال وآتيناه الحكم صبيا، أعطاه الله الحكم والنبوة صبي. ولذلك ذكر أن يحيى عليه السلام جاءه غلمان من أصحابه يعني في سنه، فقالوا له هيا بنا نلعب، فقال لهم ما لهذا خلقنا، ما خلقنا للعب، خلقنا لعبادة الله، فتركهم ولم يلعب معهم لأن الله آتاه الحكمة صبية. أما غيره يلعب ما عنده مشكلة. ولذلك لما مر الشعبي على أولاده يلعبون فقال لهم ماذا تصنعون، قالوا نلعب، قال ما بهذا أمرتم، وإنما قال الله تبارك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالله تبارك وتعالى يخبر عن يحيى أنه آتاه الحكمة صبيا، قال وحنانا من لدنا أي رحمة من عندنا، وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه، أمه زوجة زكريا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هنا كلام طيب جدا للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول عن قوله تعالى وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال عن عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة، وقت الميلاد، وقت الموت، وقت البعث، يقول هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول وهو العالم الأول بعدما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه، ولهذا يستهل صارخا عندما يخرج من بطن أمه، إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها. يعني أول كان يعيش في محيط معين يعرفه في بطن أمه، أول ما يخرج تتغير عليه الأمور، يخاف ما هذا الذي خرجت، ما هذا العالم الذي خرجت، لماذا أخرجت من هذا اللين ومن هذه الراحة ومن هذه الضمة الطيبة ضمة أمه، لماذا خرجت من هذا المكان، فيخرج يقول الحافظ كثير صارخا لأنه انتقل من عالم إلى عالم آخر. يقول ولا يدري ما بين يديه ولهذا يستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها وينتقل إلى هذه الدار الدنيا ليكابد همها وغمها، وكذلك إذا فارق هذه الدار الدنيا وانتقل إلى عالم البرزخ دفن في قبره، يقول بينها وبين دار القرار، أي هذا البرزخ وسط بين الدنيا وبين الآخرة، يقول بينها وبين دار القرار، وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور، يقول وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور، فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور وما بين جبير وكثير وفريق في الجنة وفريق في السعير. فيحتاج يوم يموت أن يسلم في هذا الوقت، إذا سلم في هذا الوقت سلم في الوقت الذي بعده، وإذا كان عثمان بن عفان إذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر الآخر لا يبكي كبكائه عند ذكر القبر، فقيل له لماذا تبكي عند ذكر القبر أكثر من ذكر الآخر، قال من نجا في هذا نجا في ذلك ومن هلك في هذا. إذن يحتاج الإنسان أن يكون من الله سلام عليه يوم ولده، ويحتاج كذلك أن يكون من الله سلام عليه حين يموت، وكذلك يحتاج إلى سلام من الله عليه يوم يبعث حيا، وذلك يوم النشور فريق في الجنة وفريق في السعير. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، أنت تبكي والناس تضحك، أنت تولد تبكي والناس يضحكون فرحين بولادتك، وأنتم الآن يا من رزقتم الأولاد لما ولد الولد يخرج من بطن أمه يبكي وأنت تضحك، فرح بهذا الولد، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك، سيبكون عليك إذا مت، ولكن ليكن ذلك اليوم الذي هم يبكون فيه أنت تضحك، بالعكس أنت كنت تبكي وهم يضحكون، فليكن إذا بكوا أنت الذي تضحك. تضحك بماذا؟ تضحك لأنه إذا خرجت هذه الروح تلقفتها ملائكة الرحمة، يبشرك الله بروح وريحان ورب غير غضبان بجنات تجري من تحتها الأنهار. فيحتاج الإنسان أن يسلمه الله تبارك وتعالى في ولادته، وأن يسلمه الله تبارك وتعالى عند موته، ويسلمه الله تبارك وتعالى عند البعث. يقول الحافظ بن كثير: ولما كانت هذه المواطن أشق ما تكون على ابن آدم سلم الله على يحيى في كل موطن من هذه المواطن. ذكر الله تبارك وتعالى قصة يحيى في مكان آخر كما في آل عمران، قال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما هي الكلمة؟ كن فيكون، هذه كلمة الله. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما السيادة فهي سيادة النبوة، وأما الحصور فالحصور قال أكثر أهل العلم الحصور هو العفيف المحافظ على فرجه، لا يأتيه الحرام أبدا ولا يأتي إلى الحرام أبدا، هذا هو الحصور. وهناك قول آخر أن الحصور هو الذي لا يستطيع أن يجامع النساء، يعني العنين، وهذا خطأ، لأن هذا لا يمدح به الإنسان، وإنما يمدح الإنسان الذي يستطيع أن يأتي النساء ولكنه يمتنع، يريد رضا الله سبحانه وتعالى. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هناك 3 ليال وهنا 3 أيام، فهي أيام بلياليها. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول الله تبارك وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إصلاح الزوجة هنا قال أكثر أهل العلم إصلاحها هي أنها كانت لا تحيض لكبر سنها وكانت عاقرة، فأصلحها الله فحاضت، فهذا دل على أنها مستعدة للحمل، فهذا هو إصلاحها. وقال البعض كان فيها أذى لزكريا، فيها عسارة تؤذيه بلسانها وكذا، فأصلحها الله صارت هينة لينة طيبة معه. ولكن أكثر أهل العلم على أن إصلاحها كان بحيضها، يعني أصلح الله رحمها فحاضت فصارت بعد ذلك مستعدة للحمل بعد طهرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين. يبين الله لك إيش السبب الذي من أجله استجاب الله دعاء. كأن الله يقول لك: إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك كما استجاب الله دعاء زكريا فكن مثل زكريا. كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين، كن كذلك يستجيب الله دعوتك. فلا يمكن أبدا أن الإنسان يعصي الله الليل والنهار ويتبع ذلك بالليل والنهار ثم ذلك يقول: سألت الله فلم يستجب لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجب له. إذن إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك سبحانه وتعالى فلا بد أن تقدم بين يدي هذا الدعاء الطاعات لله سبحانه وتعالى. قلنا إن يحيى استقام منذ صغره واستمر على ذلك حتى ولد عيسى صلوات الله وسلامه، وعيسى ابن خالة يحيى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: فرأيت ابني الخالة عيسى ويحيى. فعيسى ويحيى ابن خالة، وكان في زمن واحد. إما قلنا ابني خالة تكون أم يحيى اللي اسمها حنة أخت مريم، وإما أن تكون خالة مريم يعني أخت امرأة عمران، فالله أعلم بذلك. المهم أن يحيى وعيسى كان في زمن واحد واستمرت دعوتهما معا صلوات الله وسلامه عليهما حتى مات يحيى ورفع عيسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. يقول: وكاد أن يبطئ، تأخر في التبليغ. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا. تأخر، تبلغ أو أبلغ أنا؟ يقول له عيسى صلى الله عليه وسلم ابن خالته وكلاهما نبي، قال: إما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا. فقال يحيى: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب، لا تبلغ، أنا أبلغ، أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف في البلكونة شرفة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، الورق اللي هو الفضة، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ الله خلقك تعبد الله، لو كان سيد له عبد، والعبد هذا يعمل ويعطي المال لغير سيده، من يتمنى أن يكون هذا العبد عبده؟ ما حد يتمنى عبدي يعمل ويعطي غيري، ما نبيها العبد هذا. قال: كذلك الله سبحانه وتعالى يخلقك وتعبد غيره، ما يصلح هذا أبدا. ثم قال: وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، هذا الثالث، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الصيام هو كإنسان عنده صرة فيها مسك ومعه عصابة مجموعة من الرجال كلهم يجد ريح المسك، فالصوم كذلك كهذه الصرة التي فيها المسك، هذا الصوم الذي فيك أنت وعند الله أطيب من ريح المسك. قال: وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ تبون فدية؟ أعطيكم فدية، هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. يقول: كذلك الصدقة تأتيك يوم القيامة تخلصك من الآثار التي تكون يوم القيامة. تأتي هذه الصدقات، صور شق تمرة مثل جبل أحد، تأتيك هذه الصدقات تفزع لك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال: وآمركم، وهذه الخامسة، بذكر الله عز وجل كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. كثر ما تكون أنت في ذكر الله منشغلا كثر ما يكون الشيطان بعيدا عنك وتكون في حصن الله سبحانه وتعالى. هذه إذن الأمور الخمسة التي بلغها يحيى صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الخمس ممتنا على هذه الأمة: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة، أمركم بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من حثالة جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أدعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وهذا أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. بعد ذلك لم تستمر دعوة يحيى كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه في سن الشباب قرر ملكهم في ذلك الزمان أن يتزوج إحدى محارمه، خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته لا يعلم، لكن من محارمه التي يحرم عليه أن يتزوجها، أراد أن يتزوجها وأرادت هي الملك. فسئل يحيى عن ذلك فقال: حرام، لا تحل لك. وكانت المرأة تريد الملك، فجاءته في يوم من الأيام حتى أغرته وصار هينا لينا معها، فقالت له: أريد منك شيئا واحدا. قال: كل ما تريدينه أعطيك إياه، ماذا تريدين؟ قالت: أريد رأس يحيى. قال: سلي غير ذلك، اطلبي غير هذا الأمر. قالت: ليس إلا ذلك، ما أريد إلا رأس يحيى، هذا مهري منك، هذا إذا كنت تحبني أريد رأس يحيى. عندها أطرق قليلا ثم قال: لك ذلك. ثم أمر بيحيى صلوات الله وسلامه فقتل وقدم رأسه مهرا بتلك البغي صلوات الله وسلامه. وهكذا قتل يحيى صلوات الله وسلامه عليه. وأما والده زكريا فذكر أنه المشهور أنه أيضا قتل زكريا، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، فذكر أنهم قتلوا زكريا صلوات الله وسلامه عليه كذلك في قصة مريم، وذلك أنهم اتهموه بمريم فقتلوه لذلك بعد أن فر منهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.